والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال: ومحل الخلاف في كل عدد لم يستعمل في لغة العرب للمبالغة، نحو جئتك ألف مرة مرة فلم أجدك. وجعل أبو المعالي وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات، لأن قدر الشيء صفته. يعني الجويني رحمه الله إمام الحرمين رحمه الله يرى أن هذه المفاهيم تعود إلى مفهوم الصفة، فالقدر صفة، والحال صفة، والزمان صفة، والمكان صفة، والشرط والغاية والعدد كلها إيش؟ من باب إيش؟ مفهوم الصفة. وحينئذ لا مشاحة، يعني إذا أدرجت هذه الأنواع تحت مفهوم الصفة فلا حرج حينئذ، لكن يبقى ترتيب هذه الصفات في الأولى أو في الأولوية والقوة من حيث الدلالة يأتي النظر، يأتي النظر. طيب، أريد أن أمثل بأمثلة في أو على يعني مفهوم اللقب لعلنا نجعل يعني غدا إن شاء الله، حتى تعلم إيش كيفية تطبيق هذه المفاهيم. وكما قلنا لكم، إذا قال العلماء بالتخصيص في هذه المفاهيم بتخصيص عموم أو تقييد مطلق، هذا يتضمن أنهم يرون حجية هذه المفاهيم، إذ لو لم تكن حجة لما خصصوا بها العام ولما قيدوا بها المطلق، لأنه حينئذ سيكون تقييدهم عبث وتخصيصهم من غير دليل، وهذا لا يظن بالعقلاء فضلا بالعلماء، وتسهيلا لطالب العلم، لأن طالب العلم أحيانا لما يعقد العلماء الاختلاف في الاحتجاج بكذا ويدخل طالب العلم في قراءة الأقوال وأدلة كل قول ومناقشة هذه الأدلة قد يقصر فهمه ويضعف، فلا يستوعب ما الراجح، مع أن هذا العالم الذي ذكر هذه الأدلة يرى حجية هذا أو لا يرى الحجية، لكن بالتطبيق العملي وأن العلماء رحمهم الله قد خصصوا هذا العام بمفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، وقيدوا هذا المطلق بأحد هذه الدلالات وهذه المفاهيم، هو واضح ما دام أنهم خصصوا وقيدوا معنى أنه حجة، إذ لو لم يكن حجة لما قاموا بذلك. أيضا من ضرب المثال يتوسع مدرك طالب العلم ويرى كيف يفهم العلماء هذه الأدلة وهذه المفاهيم، وكيف النظر ومغايرة النظر فيها، فقد يجهل طالب العلم كيف يخصص هذا بهذا، لأن يرى أنه ليس بحجة مثلا كمفهوم اللقب، عند كثير من أهل العلم لا يرونه حجة، ومع ذلك مر معنا أنهم خصصوا باللقب في مثلا فيش في لفظ الرجال في قوله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لو نظرت للفظ الرجل من حيث اللفظ لكان اسم جنس لقب، وهو ليس بحجة عند كثير من أهل العلم، ومع ذلك قالوا بمفهومه هنا وغايروا ما بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، لأنهم نظروا إلى جهة إيش؟ أن الرجولة مشتملة على صفات لا توجد إيش؟ في النساء. يقول العلماء رحمهم الله: من كان له عبد فأعتقه قوم عليه قيمة إيش؟ ذلك العبد. الحديث في العبد: إذا اعتق أمة هل تسري يسري إليها العتق كالرجل أو لا؟ يقول: لا فرق في العتق، لا فرق بين المرأة والرجل، لأن الشارع متشوف إلى اعتاق الرقاب، ولهذا علق على لإعتاق الرقاب ذكر أسبابا لإعتاقها. لكن قد ينظر له من منظار آخر، وهو أن الأمة ليست كالرجل، فإن الأمة لو عتقت وأصبحت حرة لا تتولى الخلافة العامة ولا الولاية الخاصة بخلاف الرجل، فإنه لو عتق وأصبح حرا جاز له تلك الولايات ولم تجز إيش للمرأة. فينظر لهذا فيقول: لا تسري حينئذ من هذه الحيثية، مع أنه قد يقول بسرايته لكن من الجهة إيش الأخرى، أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في باب إيش الاعتاق. طيب، من الأمثلة وأريد يعني مشاركة الإخوة في قوله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما منطوق الآية؟ ما منطوق الآية؟ طيب، يعني طعام أهل الكتاب ونساؤهم حل للمؤمنين، وطعام المؤمنين حل أو حلال لأهل الكتاب. طيب يا مشايخ، هذا طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب، طعامهم حلال ونساؤهم حلال للمؤمنين. طعام المجوس ونساء المجوس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا عام، فهل طعام المجوس ونساء المجوس حلال كحل نساء أهل الكتاب وطعامهم؟ عندنا الآية نطقت بحكم ولها مفهوم، ولها إيش مفهوم؟ ماذا؟ مخالفة، أن من لم يؤت الكتاب فلا يحل طعامه ولا تحل نساءه. فالعلة في تحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم إيتاؤهم الكتاب. فيخص عموم الحديث بمفهوم مخالفة الآية، بمفهوم مخالفة الآية، وهذا هو الذي قاله إيش العلماء أو جماهير العلماء سلفا وخلفا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية، والمجوس تؤخذ منهم الجزية بهذا الحديث، أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث، ولو سلم صحة هذا الحديث، فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. فهمتم التطبيق هذه القواعد الأصولية على الأدلة إيش الشرعية؟ وذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب، مفهوم إيش علة، كمفهوم إيش الرجال في الآية السابقة، هو إن كان مفهوم لقب لكن لا ينظر له من هذه الجهة، وإنما نظر له من جهة أخرى فأصبح مفهوم إيش علة. لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه المخالف، لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط لا لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره. وأما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعامهم بالوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم، وقد دل المسلك المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب، إذ لو لم يكن لذكر إيتاء الكتاب فائدة وإيتاؤهم وعدم إيتاؤهم سواء، لم يكن لذكر إيتاءهم الكتاب فائدة، وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم، لأن ترتيب الحكم اسمع، لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتاءهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة، يفهم من أن علة بمسلك الإيماء والتنبيه. وقد تقرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعيه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، أن المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم، أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه. وممن حكى الإجماع عليه الآمدي والسبكي، ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، إذا تعارضت الأدلة يا مشايخ، ما دام أنها أدلة، فإذا تعارضت هذه الأدلة فما الموقف منها؟ نعم تفضل. الترجيح إذا تعارضت الأدلة، ما دامت أنها هي أدلة شرعية وتعارضت في نظر المجتهد، وإلا فالأدلة الشرعية لا تتعارض في نفس الأمر، لكن لضعف الناظر من في علمه أو في استيفائه في بحثه واطلاعه على المرجحات، قد يبدو له أن هذه الأدلة متعارضة، فهي متعارضة في نظره وفهمه وعقله لا في نفس الأمر وواقعه، لأن هذه هي كلام الله عز وجل ومن شرعه، والله عز وجل عليم حكيم، لا يمكن أن يقع في كلامه اضطراب ولا تناقض. فإذا تعارضت هذه الأدلة فالمتعين الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة ليعمل بها معا، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. فإنك إذا جمعت بين هذين الدليلين أو بين هذه الأدلة المتعارضة على شيء معين فقد عملت بالدليلين إيش معا. أما إذا أخذت العموم وتركت ما خصصه فقد عملت بدليل دون آخر، وعملك بأحد هذين الدليلين من غير ترجيح تحكم وهوى. فهذا إيش؟ هذا هو الأصل. فلما كانت هذه الأدلة، أعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبقية الدلالات كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق وسائر إيش الدلالات وبقية الأدلة، لما ثبتت أن هذه أدلة فالواجب العمل بهذه الأدلة قدر الإمكان، وقد أمكن الجمع فتعين، أمكن الجمع إيش ها مشايخ فتعين، أي لا يجوز لك أن تنتقل إلى مرحلة أخرى مع إمكان الجمع بين الأدلة. فإن لم يمكن الجمع هذه مرحلة، لكن أمكن الجمع هي المرحلة الأولى، لا يجوز الانتقال منها إلى مرحلة أخرى إلا إذا تعذر الجمع. فإن تعذر انتقل إلى مرحلة إيش المرحلة الثانية وهي النسخ. طيب هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟